أديم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطين، إنها ليلة في العمر حق لها، أن تسمى سيدة الليالي، فيا رب أتمم عليهما وأفرح قلب أم وآب محقق الآمال.